هذا ملكوت كما قال المؤلف أصلها ملك، لكن زيدت الواو والتاء لإيش؟ للمبالغة، مبالغة، المبالغة في إيش؟ في ملك الله لكل شيء، لأن ملك الله لكل شيء ملك تام لم يسبق بعدم ولا يلحق بزوال، بين ملك غيره ملك ناقص، فأنت في الأصل لم تملك هذا الشيء ثم ملكته بعد، ومع ملكك إياه فإن هذا الملك قابل للزوال، ثم إن ملكك إياه ليس ملكا مطلقا تفعل فيه ما شئت، بل هو ملك مقيد. أما ملك الله فهو تام، ولهذا جاءت الواو والتاء المبالغة، ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء. طيب، هذا يمكن أن نجعله دليلا، نعم دليلا ثامنا، أولا تنزيه الله عن كل نقص، هذا دليل، دليل، لأن عجزه عن إحياء العظام وهي رميم نقص ينافي التنزيه، فإذا ثبت أنه عز وجل منزه عن كل نقص لازم من ذلك تنزيهه عن العجز عن إعادة هذه العظام. أيضا بيده ملكوت كل شيء، ربما نجعلها دليلا، كيف؟ لأن الذي يملك كل شيء ملكا مطلقا مبالغا فيه بالواو والتاء، نعم، قادر على أن يحول هذا المملوك إلى ما شاء. ولهذا المؤلف رحمه الله فسر الملكية هنا بالقدرة، قال القدرة على كل شيء، ولكن كلامه فيه نظر، بل نقولها مالك لكل شيء، وإذا ملكه ملكا مطلقا فهو قادر على أن إيش؟ على أن يتصرف فيه كما شاء. كم دليل هذه؟ طيب، العاشر، قال وإليه ترجعون، تردون في الآخرة، إليه لا إلى غيره، ترجعون تردون في الآخرة ليجازيكم. ووجه الدلالة من هذه الجملة أنه لا رجوع إلى الله في الآخرة إلا بعد إحياء هذه العظام الرميم. وإذا ولو قلنا بعدم القدرة لانتفى الرجوع إلى الله عز وجل، وإذا انتفى الرجوع إلى الله صار وجود الدنيا كلها عبثا ولعبا، وهذا لا شك أنه منافل لكمال الله عز وجل. فمجرد رجوعنا إلى الله يلزم منه القدرة على إيش؟ على الإحياء، كذا؟ ولا يمكن أن نقول بعدم الرجوع، لأن لو قلنا بعدم الرجوع لكان إيجاد الخلق عبثا، وهذا ممتنع غاية الامتناع. فهذه عشرة أدلة في هذه الآيات على قدرة الله عز وجل على إيش؟ على إحياء الموت، إحياء العظام وهي رميم، والله على كل شيء قدير. يعني لو لم يكن عندنا إلا هذه الجملة العامة والله على كل شيء قدير لكان كافيا في بيان قدرته سبحانه وتعالى على إعادة أو على إحياء العظام وهي رميم. نعم، ألا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى آخره. ما المراد بالإنسان؟ لا، فإن النبت أظن من أولم الإنسان. من فوائد الآية الكريمة بيان أن الإنسان خلق من ضعف، بقوله أولم الإنسان أن خلقناه من نطفة، وهو كذلك. ومن فوائدها أيضا أن هذا الإنسان الذي خلق من هذه المادة الضعيفة يترقى حتى يكون ذا خصومة مبينة، لقول فإذا هو خصيم مبين. من فوائد الآية الكريمة أيضا النداء على الإنسان بالظلم، النداء على الإنسان بالظلم. وجه ذلك كيف يكون هذا الذي خلق من هذه النطفة يبلغ به الحد إلى أن يكون خصيما لله عز وجل بين الخصوم؟ لأن الإنسان إذا يجب عليه إذا نظر إلى أصله أن يعرف قدر نفسه، لا أن يكون مخاصما لربه عز وجل. من فوائد الآية الكريمة أن الخصومة بالباطل مذمومة، ووجه ذلك أن الآية سيقت مساق الذم لا مساق العنف. أما الخصومة لإثبات الحق وإبطال الباطل فإنها ممدوحة، لقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولولا الجدال مع أهل الباطل ما تبين الحق ولم دحض الباطل، فلا بد للإنسان من الجدال في إثبات الحق وإبطال الباطل. أما إذا كان أمر بالعكس فإنه مذموم. طيب من هنا يمكن أن نقسم الجدال إلى ثلاثة أقسام: جدال محمود مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، وجدال مذموم منهي عنه، وجدال بين بين. أما الجدال الممدوح فهو الذي يقصد به إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا مأمور به وهو كالجهاد في سبيل الله، كما أن المجاهد مأمور بأن يحمل السلاح ضد عدوه ويقاتله، فطالب العلم مأمور بأن يحمل سلاح العلم وهو المجادلة في الحق ليدحضوا به الباطل. الثاني إيش؟ بالعكس، وهذا مذموم منهي عنه. قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الثالث بين بين، يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه، لكن لا شك أن تركه أولى، وهو الجدال في أمور لا تمس إلى الحق أو الباطل بصلة، كما يحصل في كثير من المجالس من المجادلات، فهذا لا شك أنه لا خير فيه وأنه من المراء الذي ينبغي للإنسان تجنبه. ثم إن أفضى إلى مفسدة كان منهيا عنه، إن أفضى إلى مفسدة، وإن أفضى إلى مصلحة كان مأمورا به. كيف يفضي إلى مفسدة؟ يكون مع الجدال والمراء والمحاورة عداوة بين المتجادلين، أو تعصب لأحدهما من الحاضرين ويحصل في ذلك تحزب. منفعة مثل أن يكون المجادل مغرورا بنفسه ويرى أنه لا يغلبه أحد، فتجادله من أجل أن تكسر حدة هذا الغرور، وإن كان لا يترتب على هذا الشيء فائدة في حد ذاته، لكن فيه فائدة لغيره، وهي كسر غرور هذا الشخص حتى لا يبقى زاهيا بنفسه مترفعا على غيره. طيب، ثم قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن المجادل بالباطل يأتي بالشبهات التي ينصر بها باطله، لقوله من يحيي العظام وهي رميم، فإن هذه شبهة تلبس على العامة لأنه لم يقل من يحيي العظام فقط، قال وهي رميم فكيف تحيا بعد أن رمت. فأهل الباطل يأتون بالشبهات ليلبس على الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الإنسان استهان بربه حيث ضرب له الأمثال للتعجيز لقوله وضرب لنا مثلا، يعني قال أنا أضرب لكم مثلا في هذا الشيء الذي يعجز من يحيي العظام وهي رميم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعارض للحق قد يصرح بالإنكار بدون مراوغة لقوله من يحيي العظام، وأحيانا يراوغ، فأيهما يعني أهون؟ ها؟ الذي يصرح ويبين، لأن هذا يمكن أن يتقى شره، أما المراوغ فإنه في الواقع خطر، ولهذا كان خطر المنافقين على الإسلام أكثر من خطر الكافرين الذين يصرحون بالعداوة، لأن المنافقين يغرون الناس ولا يمكن التحرز منهم. من فوائد الآية الكريمة نعم، ثم قال عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من فوائد هذه الآيات قل يحييها، يعني الجواب على هذا المعترض، بيان قوة الإقناع في إقامة الحجة من كلام الله عز وجل، يعني أن أقوى ما يسوق الحجج ويبينها هو كلام الله، وهو كذلك، لأن كلام الله عز وجل أبلغ الكلام وأحسنه، قال الله تعالى ومن أحسن من الله حديثا، فلا من أحسن من الله حديثا أو من أصدق، من أصدق من الله حديثا. فحديث الله عز وجل لا شك أنه أصدق الحديث وأتمه وأحسنه في الإقناع وإقامة الحجة. من فوائد الآية الكريمة الاستدلال الأشد على إمكان الأخف بقوله يحييها الذي أنشأها أول مرة، فقد استدل بالأشد على إمكان الأخف. ما هو الأشد فيها؟ ما نحن بصدده الأشد إحياؤها أول مرة، والأخف الإعادة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمستدل المناظر أن يأتي بالشيء الذي يقر به خصمه من أجل أن تقوم عليه الحجة. كيف ذلك؟ لأنه قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، والخصم هنا هل ينكر أن الله أنشأها أول مرة؟ لا، لا ينكر. فينبغي أن تأتي بالشيء الذي يقر به خصمك لتقيم الحجة عليه بإقراره، وهذا أدب من أدب المناظرة، أدب من أدب المناظرة، لأنه أقرب إلى الإقناع وله نظائر. منها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظر الذي حاجه في ربه فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فعدل إبراهيم عن ذلك وقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، وهذا يقر به الخصم، فأتي بها من المغرب، وهذا لا يمكن الخصم أن نقوم به. فالحاصل أنه ينبغي الإنسان أن يأتي خصمه من الوجهة التي يقر بها حتى يقيم عليه الحجة. من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى في إنشاء هذه العظام لأول مرة، لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق هذه العظام. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مع أن الذباب ليس فيه العظام القوية الصلبة، فإذا كانوا لا يقدرون على ذلك فهم على ما هو أعظم أعجز. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بكل خلق كلام. هل سبق لنا في التفسير هل الخلق هنا بمعنى المخلوق أو بمعنى الفعل؟ ذكرنا أنه يحتمل الأمرين، لكنه الفعل احتمال الفعل أكثر، يعني كل خلق فالله عليم به. ومن المعلوم أن العالم بالخلق عالم بالمخلوق، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب، إذن يستفاد من ذلك عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل خلق، أي بكل صنع يصنعه مما نتصور ومما لا نتصور، وبكل مخلوق، لأن العالم بالخلق عالم بالمخلوق. طيب، ثم قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، حيث يتولد من هذا الشيء الرطب البارد شيء حار يائس، فتولد الشيء من ضده دليل على كمال القدرة، لأن العادة أن الضدين متنافران لا يلتقيان أبدا، وهنا صار أحدهما يتولد من الآخر. ومن فوائدها أيضا الاستدلال بالأشد على الأخف، لأن التنافر بين الرطب واليابس والحار والبارد أعظم من أن يعاد الخلق أو تعاد العظام بعد رميمها، فالقادر على هذا الشيء قادر على إحياء الموتى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بهذا الجعل، أي بجعله من الشجر الأخضر نارا. وجه الدلالة الذي جعل لكم، لكم، وإلا لكان يكتفى فيقال الذي جعل من الشجر الأخضر نارا، لكن ذلك لمصلحتنا، ففيه نعمة من الله عز وجل على عباده بهذه النار. وقد قرر الله هذه النعمة في قوله أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ولا أحد ينكر ما في الطاقة الحرارية من المنافع العظيمة للخلق، فأنواعها بل أجناسها لا تحصى فضلا عن أفرادها. ومن فوائد الآية الكريمة تقرير الشيء بالواقع، يعني بدل أن نلقيه تصورا في الذهن نذكر واقعه بالفعل. من أين تؤخذ؟ من قوله فإذا أنتم منه توقدون، فهو بيّن أنه جعل لنا من الشجر الأخضر نار، وهذا يعطينا تصورا بأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من الشجر الأخضر نارا نستفيد منها. ثم بين ذلك بذكر الأمر، أو حقق ذلك بذكر الأمر الواقع فإذا أنتم منه توقدون، تحسونه بواقعكم وتلمسونه بأيديكم. ثم قال الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. بلى، هذه الآية من فوائدها الاستدلال بالأشد على الأخف، لأن الله تعالى استدل بخلق السماوات والأرض أو بقدرته على خلق السماوات والأرض على قدرته على إحياء العظام وهي رميم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، حيث خلق هذه السماوات والأرض بما فيهما من المصالح والمنافع والأجرام الثابتة وغير الثابتة، وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وفي كم يوم خلق السماوات والأرض؟ في 6 أيام. ومع عظمتها وسعتها وكبرها قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإهياء. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الفلك على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك. وجه ذلك أنه قال خلق السماوات والأرض، أي أوجدها من العدم، ومعلوم أن الموجد ليس بإيش؟ ليس بقديم، والقديم عندهم هو الأزلي الذي لا بداية له. فالسماوات والأرض كانت معدومة ثم أوجدت بقدرة الله سبحانه وتعالى. وأما من قال بقدم الأفلاك وأنها لم تزل ولا تزال هذه الطبيعة فإنه ضال، لا يعلم عن هذا شيئا، لأنه بنى الأمر على غير دليل عقلي ولا نقلي، بل إن الدليل العقلي والنقلي يدل على إمكان حدوث هذه الأفلاك وأنها حادثة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز إجابة السائل نفسه في الأمر المحقق المتقرر لقوله بلى، إذ قد يقول قائل إن إجابة المتكلم نفسه لا معنى لها، لأن إجابته دعوة أو تقرير لدعوى ادعاه. فيقال إذا كان الأمر ثابتا واقعا فإن إجابته نفسه لا تأتي بشيء جديد سوى أنه يقرر ما كان واضح ما كان واقعا معلوما للمخاطب. ولهذا قال بلى وهو الخلاق العليم. وفي هذه الآية فائدة نحوية، وهي أن جواب الاستفهام المقرون بالنفي إذا أريد إثباته يقال فيه بلى ولا يقال نعم، لأنك لو أجبت بنعم لكان ذلك تقريرا للمنفي، يعني تقريرا لنفي المنفي. لو قلت أليس زيد بقائم فقلت نعم، يعني قررت النفي ليس بقائم. فإن قلت بلى فقد أثبت القيام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق وصف الله عز وجل الذي هو متصف به أزلا وأبدا لقوله وهو الخلاق العليم، فهو موصوف بالخلق من قبل أن يخلق، لأن صفة الخلق أزلية والمخلوق حادث. عز وجل متصف بالخلق، ولهذا نقول ولهذا قلنا إن النسبة في قوله هو الخلاق أظهر من كونها للمبالغة. طيب، من فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بالعلم الأزلي لقوله العليم، ولا شك أن الله تعالى موصوف بالعلم أزلا وأبدا، فإنه لم يزل ولا يزال عالما، لم يسبق علمه جهل وكه نسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من فوائد هذه الآية الاستدلال بعموم قدرته عز وجل وتمامها على قدرته على إحياء الموتى ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى التامة لا يضاهيها ولا يقاربها قدرة، لأنه إذا أراد شيئا لم يتكلف لإحضار المواد أو غيرها مما يتكون به هذا الشيء، وإنما يقول إيش كن كن فيكون. ومن فوائده إثبات الإرادة لله بقوله إذا أراد شيئا، وإرادة الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم تنقسم إلى شرعية وكونية. فالشرعية هي التي بمعنى المحبة، والكونية هي التي بمعنى المشيئة. والفرق بينهما من حيث الأثر أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، هذا واحد. والثاني أن المراد فيها قد يكون محبوبا لله وقد يكون غير محبوب لله. أما الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لا يقع، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، واضح؟ طيب، فإذا قال القائل هل الله يريد الكفر؟ فقل له أما شرعا فلا، وأما كونا فنعم. ولو قال القائل هل الله يريد الإيمان؟ تقول نعم يريده شرعا وقدرا، وقدرا إن وقع، إن كان واقعا فقد أراده قدر، وإلا إذا لم يقع فلا نعلم هل أراده قدرا أو لا، بل نقول إنه الآن لم يرده قدر. نعم لا، الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أظن وقفنا على هذا فوائد. نعم نعم. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة فوائد، منها بيان قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا أي شيء يكون فإنما يقول له كن فيكون. ومنها إثبات الإرادة لله بقوله إذا أراد شيئا. وسبق لنا في التفسير أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين، شرعية وكونية، وبينا الفرق بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله لقوله أن يقول له كن فيكون. ومن فوائدها أن كلام الله عز وجل يكون بحرف لقوله كن، فإن كن كلمة مكونة من حرفين، وإثبات أنه بصوت بقول أن يقول له كن فيكون. فهذا خطاب موجه لما أراده الله، وهو يقتضي أن يكون هذا المراد سامعا لهذا القول، ولا سماع إلا بإيش؟ إلا بصوته. فيكون في الآية رد على قول الأشاعرة في كلام الله عز وجل، حيث يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن ما يسمع من الحروف من الأصوات والحروف فهو عبارة عن كلام الله، ويرون أن هذا المسموع مخلوق. ولهذا قال بعض المحققين منهم أو المنسكين منهم إنه في الحقيقة لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف فهو مخلوق، فإذا كانوا متفقين على هذا فإن قول المعتزلة قد يكون خيرا من قولهم، لأن المعتزلة يقولون إنما بين دفة المصحف سبعه، يقولون إنما بين دفة المصحف إيش كلام الله، كلهم يقولون مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلام الله، والأشاعرة يقولون إنه عبارة عن كلام الله، فإضافته إلى الله على رأي المعتزلة على رأي الأشعرية مجاز لا حقيقة. على كل حال في الآية رد على الأشعرية في تفسيرهم لكلام الله عز وجل، وحقيقة الأمر أنهم لا يثبتون الكلام، لأنهم إذا جعلوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس فكأنما جعلوا الكلام هو ما هو العلم، هو العلم، لأن العلم هو المعنى القائم بالنفس، أما الكلام والقول فهو أمر زائد على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله عز وجل إذا وجه لشيء فإن هذا الشيء يكون كما أمر، يقول كن فيكون، أي فيكون على ما أمر الله به في العين والوصف. فإذا أراد الله إيجاد شيء قال كن فكان على حسب ما أراده الله عز وجل. ثم قال تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الآية الكريمة من الفوائد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، ويؤخذ من قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان. ومر علينا في التفسير أن الذي ينزه الله عنه أمر النقص في صفاته ومماثلة المخلوقين، فعلمه عز وجل لا يناله نقص لا من حيث الشمول ولا من حيث السبق ولا من حيث اللحوق، ولا يماثل علم المخلوقين، وهكذا بقية الصفات. من فوائدها أن ملكوت السماوات والأرض وكل شيء فهو بيد الله عز وجل، لقوله الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو مالك لكل شيء ولا أحد يشرفه في ملكه، كما قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله بقوله وإليه ترجعون، وهذا الرجوع يشمل الرجوع إلى الله تعالى يوم القيامة والرجوع إلى الله تعالى في أحكام الخلق الكونية والشرعية، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله سبحانه وتعالى، وذلك بكون الرجوع إليه وأنه لا بد من الرجوع إلى الله، لأنه لولا هذا الرجوع لكان خلق الخلق عبثا لا فائدة منه، إذ أنه لولا هذا الرجوع والمجازات على العمل في هذا الرجوع لكانت الخليقة خلقت ليفسد في الأرض من يفسد ويحصل الفتن والشرور والنهاية لا شيء. طيب في هذه الآيات كلها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء العظام وهي رميم، وذلك من عشرة أوجه. الأول قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فإن فيه استدلال بالأشد على الأخر الثاني قوله وهو بكل خلق عليم، وعلمه بكل خلق يقتضي أنه وعلمه بكل خلق يقتضي أنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء العظام وهي رميم. الثالث قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإن من جعل من هذا الأخضر البارد الرطب نارا وهي يابسة محرقة قادر على أن يعيد الخلق، لأن هذا أبلغ في القدرة، يعني جعل النار من الشجر الأخضر. الرابع خلق السماوات والأرض، قدرته على خلق السماوات والأرض دليل على قدرته على إحياء العظام وهي رميم، لأن خلق السماوات والأرض أعظم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. الخامس والسادس الخلاق العليم، والخلاق صفة لازمة له، وكونه خلاقا يشمل أن يخلق كل شيء، وكونه عليما يدل على أنه لا يخفى عليه شيء من الخلق حتى يعجز عنه. السابع السابع أنه لا يستعصي عليه شيء، بل إذا أمر بشيء كان في الحال، لقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثامن تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، ومن المعلوم أن العاجز عن إعادة الخلق ناقص، فإذا كان منزها عن كل نقص كان من الممكن أن يقع ما وعد به من إحياء العظام وهي رميم. والتاسع أن بيده ملكوت كل شيء، ومن بيده ملكوت كل شيء يعني أنه مالك لكل شيء، فإنه قادر على أن يوجد المعدوم ويعدم الموجود. والعاشر قوله وإليه ترجعون، فإن هذا هو نتيجة الخلق، أن يبعث الخلق ويرجعون إلى الله ويجازيهم بما عمل. وإلى هنا انتهت هذه السورة العظيمة. وإذا شئتم أن نجعل فيها مراجعة في الدروس المستقبلة كما هي العادة في الفقه، إذا انتهينا من الفصل عدنا وراجعنا ما قرأنا. والذي في السنة الماضية والله عالم، إذا رأيتم أن نتخذ هذا الطريق أننا كلما خلصنا من سورة رجعنا إليها للمناقشة، أو تحبون أن نعطيكم أسئلة عليها تكتبونها.